يقول عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة أفضل من صلاة المرء في بيته إلا مكتوبة، ويقول صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بـ27 درجة، وفي حديث أبي هريرة بـ25 ضعيفة. وذلك أنه إذا خرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. في حديث مسعود وكتب الله له بالحسنة. فإذا وصل المسجد لم تزل معك تصلي عليه ما دام في صلاة، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ولا يزال في صلاة من تبر الصلاة ما لم يؤدي أو يحدث. هذا من فضل الله العظيم أن العبد تكتب له حسنات، تحط عن خطيئات، تطلب على درجات بذهابه المسجد وجلوسه في المسجد وانتظاره الصلاة، وهكذا مكفه بعد الصلاة، وهكذا بعدها يأتي بالأذكار الشرعية أو يقرأ القرآن بعد ذلك، فهو على صلاة من تظهر الصلاة، وهكذا بعدها. هو ما كان يصلي عليه ما دام صلاة، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحم. والسنة يطهر في بيته، يخرج الطاهر في بيت عمدا للصلاة. وفي الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم لما أتاه الأعمى يا رسول الله، يقول يا رسول ليس لي قاضي يقود المسجد، فهل لي من رخصة أصلي في بيتي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم هل تسمعني من الصلاة؟ قال نعم. قال عجب، ولا صلاة لا أجبك رخصة، دل على أن يسمع النداء ولو كان أعمى ليس له قائد يتسبب حتى يصل المسجد. ويقول الحديث الآخر صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا بعذر. قال ابن عباس ما العذر؟ قال خوف أو مرض. فالمؤمن يجاهد نفسه ويحرص على إغاظة المنافقين وعلى المحافظة في هذه العبادة على المساجد، يغض المنافقين ويغضب الله رب العالمين، ويفوز بهذه الخيرات العظيمة من الدرجات والحسنات وتكفير السيئات حتى ولو كان أعمى، يجتهد في أن يصل المسجد. وقد ثبت عن صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على من تخلف بيته، وذلك يدل على عظم الأمر. وكثير من الناس يتساهل في هذا الأمر ويتشبه بالمنافقين في التخلف عن الصلاة، وهذه مصيبة كبيرة نسأل الله العافية. فالواجب الحذر. إن قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فلا ينبغي المؤمن أن يرضى بهذه الحالة المشبهة لحال المنافقين، بل يشمل ويجتهد في المسابقة والمسارعة إلى الصلاة مع إخوانه في الجماعة في كل وقت. وفق الله في الجميع. اختلاف الروايات الأولى أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بـ25 درجة، والأخرى بـ27. فضل من الله، كانت 25 ثم زادهم سبحانه درجتين، فضل من الله جل وعلا. ما يكون مقصود أحسن الله إليكم العدد لمفهوم، العدد لمفهوم. نعم. اللهم استعان، اللهم استعان، الله يوفق الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل صلاة الجماعة، وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن المدينة كثير الهوام والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح. وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فحي هلا.